من مواعيد السواقي للبيادم يرجع الفلاح في صمت العشية ضاحكا يروي النوادم من هنا وهنا تزهو الذنوب باختبار الشمس فوق المعولي حالمات بعلاق المنجل من هنا كان الوجود من هنا من هنا من هنا من هنا من مواعيد السواقي للبيادر يرجع الفلاح في صمت العشية ضاحكا يروي النوادر من هنا باختبار الشمس فوق المعول حالمات بعلاق